كان مما ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام، فكانوا يحترمونها، ولكن غيروا فصاروا إذا أرادوا القتال في الشهر الحرام أخروا محرم إلى صفر، يؤخرون الأشهر الحرم، فوقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب. كذلك مما وقع فيه أهل الكتاب في البنوة والأبوة، حيث ادعوا لله ولدا، وكذلك المشركون ادعوا أن الملائكة بنات الله. فالله تعالى في هذه الآيات يحذر المسلمين من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب وفيما وقع فيه المشركون. فالمؤمن المسلم عليه أن يحلل ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان، وعليه أن لا يغير ولا يبدل. إذن مما غيره المشركون الأشهر الحرم. الأشهر الحرم لماذا سميت الحرم؟ لأنه لا يجوز فيها القتال، والذنوب فيها تعظم. وهذه الأشهر الحرم هي أربعة، ما هي؟ ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، هذه متوالية متتالية، ورجب منفرد بين جمادى وشعبان، هذه الأشهر الحرم. قال تعالى: إن عدة الشهور، أي عدد الشهور. لماذا سمي الشهر شهرا؟ لشهرته، لأنه يشتهر عند الناس، يروا الهلال فيشتهر. إن عدة الشهور عند الله، أي في كتاب الله وفي حكم الله، 12 شهرا في كتاب الله، أي في حكم الله في اللوح المحفوظ. فالسنة فيها 12 شهرا، يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، الحرم التي لا يجوز فيها القتال وتعظم فيها الذنوب والسيئات. ذلك الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم، أن إنسان يسير على منهج الله فيكون على دين مستقيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالذنوب والمعاصي وعدم احترام الأشهر الحرم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الله تعالى يحث المسلمين على قتال المشركين. واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق. ثم ذكر الله تعالى حكم النسيء. ما معنى النسيء؟ التأخير وليس النسيان، التأخير وليس النسيان. إنما النسيء، أي تأخير الشهر الحرام إلى شهر آخر، وعدم احترام الشهر الحرام وإيقاع القتال فيه، إنما النسيء أي تأخيره حرمتي الشهر إلى شهر حلال زيادة في الكفر، أي زيادة في الظلمات والذنوب والسيئات والكفر. يضل به الذين كفروا، يزيدون في الضلال، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدد الشهور المحرمة وهي أربعة. زين لهم سوء أعمالهم، من الذي زين لهم؟ الشيطان. الشيطان يزين المعاصي والذنوب، يجعلها حلوة وتحبها النفوس. زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم الشيطان ذلك التأخير، وهو عمل سيء لأنه افتئات. ما معنى افتئات على الشرع؟ ها؟ جرأة على الشريعة الإسلامية، أي صار الإنسان يحلل ويحرم من عنده وهو احتيال على تحليل الحرام. الحيلة في الإسلام إذا أدت إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو إبطال الحق أو إحقاق الباطل فهي حيلة محرمة، هي حيلة محرمة. والله لا يهدي القوم الكافرين، ما داموا يصرون على الكفر يصرون على الذنب فإن الله لا يهدي. من الذي يهدي إلا والله؟ يهدي إليه من ينيب، ليشوف ربي سبحانه وتعالى يحب الهداية، قلبه منفتح للهداية ويسعى إليها، ربي يهديه. أما واحد ضال ولا يريد الهداية هذا لا يهديه. طيب، هذه كلمات شرحها باختصار، ثم أخذنا بعض الفوائد. الفائدة الأولى التي أخذناها أن الله تعالى خلق السنة كم شهر؟ 12 شهرا، لا تزيد ولا تنقص. فمن أراد أن يجعل السنة 13 شهرا أو أقل فهو دخل في ما لا يحسنه وما ليس من اختصاصه، والله تعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ فلا يجوز تبديله. وجعل منها أربعة حرما، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، خطب خطبة، خطب عدة خطب منها هذه الخطبة، قال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ثلاثة متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رواه البخاري ورواه أحمد كذلك. ما معنى رجب مضر؟ مضر قبيلة عربية، وش بها؟ وضعته في الشريف في وقته، كان العظيم هنا شهرا، لأن ربيعة كانت تقول أنها رجب وبين شعبان وشوال. مضر قبيلة عربية. لماذا ذكرها الله؟ لأن مضر، قبيلة مضر، كانت تحترم الشهور الحارة، ما كانت تتلاعب بها، فقال رجب مضر ليس من القبائل الأخرى التي كانت تتلاعب في الشهور. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أبطل عادات الجاهلية. ماذا أبطل في الحج؟ أبطل الثأر الجاهلي. الثأر الجاهلي، ما هو الثأر الجاهلي؟ الثأر بتاع الجاهلية وشنو هو؟ نعم، إذا قتل إنسان آخر فإن أهله يقتلون أي إنسان آخر من تلك القبيلة، وقد يقتلون أكثر من واحد، خاصة إذا قتل مثلا، إذا كان المقتول زعيما في قبيلته وكريما وغنيا، قلت لا نكتفي بأن نقتل القاتل، لا، يقتلون 4-5-10 ويختارون من أشرافهم. هذا أبطله الإسلام. في الإسلام من قتل قتيلا ما حكمه؟ إذا قتله عمدا ما حكمه؟ لا، ما تروحش القصاص مباشرة. أول حاجة يدفع الدية. لمن يدفعها؟ لأهل المقتول. فإن لم يرضوا قالوا لا بد من قتله، خلاص تنفذ رغبته أو يعفو. ثلاثة، طيب من الذي له الأحقية في دم المقتول؟ أهله. أنت لعلك تريد تقول من الذي يقيم القصاص؟ أيوة قصاص، نعم، لكن الأحقية شكون اللي يعطينا هذه الثلاث؟ أهله، ما أحد يتكلم في مكانه، لا الحاكم ولا القبيلة ولا الناس. إذا قتل شخص ظلما فإن القاتل يتصرف فيه شكون؟ مش الحاكم، الله يهديك، وش بيكم عن الحاكم هكذا؟ أهل المقتول هم يتصرفوا فيه تحت إشراف حاكم، مش ما تكونش فوضى. أي فهم الحاكم يقول لهم ماذا تريدون أن نفعل به؟ يقول قصاص. يحاول معهم الدية، العفو، يقتل، لأنه ما كانش حاجة تبرد الغير تاع أهل القاتل مثل ماذا؟ قصاص. أو إذا تنازلوا قال لا خلاص نعفو عنه ويدفع ماذا؟ الدية، أو يعفو عنه مجانا، والحاكم هو الذي ينفذ تلك الرغبة، ليس مثل ما هو موجود عند القوانين الأرضية أن القاتل الحاكم هو الذي يتصرف فيه، هو يتصرف، يعني أهل المقتول ما عندهم كلمة، هذا خطأ. والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة. الإنسان إذا علم أنه سيقتل فإنه سيحافظ على حياته ويحافظ على حياة من يريد أن يقتله. أما إذا علم أنه إذا قتل سوف يذهب إلى السجن ويأكل ويشرب، ثم إذا جاء عيد البقرة وعيد الجزرة وعيد يسمح له، ثم بدل من 20 سنة، خاصة إذا كان أبدى حسن السيرة في السجن، قل هذا عنده حسن السيرة، ما يتضاربش بزاف وكذا عاقل، فيلا سمحوا له، هذا خطأ. ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. ربي لخلق الإنسان هو الذي يعلم ما يصلح له وما لا يصلح. فالحاكم ينفذ رغبة أولياء المقتول، إما القصاص وإما الدية وإما العفو. هذا في القتل واش؟ طيب كم أنواع القتل؟ ثلاث: القتل العمد، وهو أن يعمد الإنسان إلى شخص محترم الدم مسلم فيقتله عدوانا وبغيا، هذا قتل عمد. قتل شبه العمد، ما هو قتل شبه العمد؟ جيبش المثال، جيب التعريف وبعد المثال. التعريف ثم المثال. التعريف هو أن يضرب شخص آخر بشيء لا يقتل، لا يقتل في الغالب فيموت، فهذا شبه العمد. فهذا هل فيه القصاص؟ ما فيش قصاص. هذا ماذا فيه؟ فيه الدية أو العفو، لكن الدية تكون مغلظة، تكون مغلظة، يغلظ عليه في الدية 100 من الإبل، 40 منها من النوق تكون حامل، تغلظ الدية. إذن أن يضربه بشيء لا يموت غالبا، مثلا إنسان ضرب آخر بحصى صغيرة، حصى صغيرة لا تقتل، لكن هو لما ضربه كان أجله قد جاء، فهذا شبه العمد. والقتل الخطأ ألا يقصد ذلك، لا يقصد الضرب، أراد أن يصطاد صيدا فجاءت الرصاصة أو السهم جاء في إنسان، فهذا قتل خطأ. هذا ماذا فيه؟ هل فيه القصاص؟ في الدية غير مغلظة، لا، دية أو العفو وعليه صيام شهرين متتابعين، وكذلك قتل شبه العمد. نعم، عتق رقبة وعليه الدية، فإن لم يجد عتق رقبة فعليه ماذا؟ صيام شهرين متتابعين. هذه كلها أيها الإخوة جعلها الله تعالى في الإسلام ليحافظ على النفس البشرية. أما الناس لما تركوا هذا الحكم الحكيم، انظروا ماذا يحدث في العالم. هناك دول متقدمة في السلاح وفي التكنولوجيا، ولكن عندهم الرعب في شوارعهم، الإنسان يخاف، ليس عندهم الأمن. أما إذا سار الناس على نهج الشريعة الإسلامية فإنه ينتشر الأمن. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أبطل الثأر الجاهلي، زيد ماذا أبطل كذلك؟ أبطل الربا. ولما أبطل الثأر الجاهلي بدأ بأهله، كان عندهم في أهله شخص قتل آخر فعفى عنه وأبطل الثأر، وأبطل كذلك الربا، وأول ربا أبطله ربا الجاهلية، أبطل ربا العباس. العباس كان عنده ربا على شخص، قالوا يا عباس لا تأخذ منه الربا، إذا ركزت له دراهم خذ منه فقط رأس مالك. وأبطل شيء آخر ماذا؟ أبطل الثأر الجاهلي وأبطل ربا الجاهلي وأبطل عبادة الأصنام وتحليل الحرام، ومنه أبطل النسيء في الأشهر الحرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. يعني اليوم في حجة الوداع عاود رجع النبي عليه الصلاة والسلام، أرجع ماذا؟ للأشهر الحرم اعتبارا، وأبطل عادة الجاهلية في تأخير الأشهر الحرم. إذن أبطل ثلاثة أشياء: الثأر الجاهلي، زيد الربا، ربا الجاهلية، وأبطل النسيء، نسيء النسيء في الأشهر الحرم. طيب، الفائدة الثانية التي أخذناها، قلنا إن الأشهر الحرم معظمة تعظم فيها السيئات وتقبح أكثر من غيرها من الشهور، ولهذا قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يعظمون هذه الأشهر، وخاصة كانوا يعظمون ثلاث عشرات. ما هي ثلاث عشرات؟ العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من محرم. قالوا: من سلمت له هذه وسلم له يوم الجمعة، وبعضهم زاد وسلمت له الأشهر الحرم، في الغالب فإن سنته تكون سليمة من أن يقع بالذنوب. ولهذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نتعلم الأشهر العربية، يجب أن نتعلمها. إذا كان الإنسان لا يعرفها، يجب عليه أن يعرفها. لماذا؟ لماذا يجب علينا أن نعرف الأشهر العربية؟ لكي يعرف الأشهر الحرم، ويعرف رمضان، ويعرف الأيام، حتى يحترمها. ما هي الأشهر العربية؟ من يذكرها؟ من يذكر لنا الأشهر؟ جانفيي، فيبريي، زين، مارس، أبريل. هل أنتم ما تعرفوها؟ حبنا لما يتكلموش قاع. نعم، ما تعرفهاش؟ لا حول ولا قوة. اليوم ما ترقدش حتى تعرفها إن شاء الله. ولماذا تحضرون اليوم؟ إذا كان أهل يعني الحلقة بيعرفوهاش، كيفاش دي يقرأوا غير الفرنسي والانجلي ويقرأوا غير الطب؟ كيف نديروا معهم المساكن؟ ما نلوموهمش. ها، نعم، محرم هو الشهر الأول، ما تقوليش هو جانفي، هو الأول. نعم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، مازال زوج، ذو القعدة، ذو الحج. خلاص عرفتوها؟ 12. هاي شكون يعاودها لنا منا؟ محرم، صافر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. أحسنت، هذو خلاص حفظتوها، اكتبوها وحفظوها. الآن في أي شهر نحن؟ شهر الأول، محرم وهو من الأشهر الحرم. ماذا قال في الشهر الحرام؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعبادة؟ أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وفي رواية الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي مني. رواه شكون؟ مسلم. سهل. فالإنسان في الشهر الحرام يكثر من الحسنات ويبتعد عن الذنوب والسيئات. صح، باش يبعد عن الذنوب والسيئات يعرف باللي راهو في الشهر المحرم، ما يقولش انا في سبتمبر اكتوبر نوفمبر. هذه سبتمبر اكتوبر معليش نستعملوها، لانه الان المسلمون اختلطوا مع غيرهم وتجارتهم واقتصادهم صار مربوطا بغيرهم، فلا مانع، لكن ان نجهلها. ومع الاسف كثير من المسلمين العرب، مش العجم، العرب لا يعرفون هذه الاشهر العربيه، لا يعرفون. هذا نقص، خطا، فعلينا ان نتعلم. فتقعد مع اولادك، تقعد مع اصحابك، قل يا جماعه في اي شهر نحن؟ يقول لك احنا في سبتمبر. قل له لا، الشهر العربي. ومن الخطا ان بعض المؤسسات الدينيه يفتتحون مسجدا فيجعلون لوحه تم فتح هذا المسجد في شهر اكتوبر 2005 ميلاديه. وين الشهر العربي؟ وين السنه العربيه؟ ما لا يكتبون. طيب متى ولدت؟ من يعرف متى ولد؟ 1960. 1384. ما شاء الله. إذن الإنسان يعرف الشهر الذي ولد فيه بالعربي والسنة. نعم. شهر ميلادي نحيله 570 سنة إيش بروح وياه؟ 500 وإيش حال؟ 70 سنة. لا لا. 79. 579. شوف أنت متى ولدت؟ ولدت مثلا في 1980. باش تعرف العربي ها؟ نحي 579. تعرف بالعربي. هناك ذكرنا احد الاخوه في الموقع، احد المواقع في في اليوتيوب ولا واش، ها موقع تدخلوا تعرف متى ولدت بالعربي الشهر واليوم والسنه. نعم. كنت تعرف بالسنه 1440 ناقص منها السنه تاعك 1400 نقص السن تاع ايه في العام يزيد في ايه ممكن. نعم ممكن. ها 37 سنه زيد عام على المهم. هي الاسهل هذه 579 تعرف متى. لماذا هذا الامر؟ هذه بعض الناس يحسبها من الامور يعني سهله، وبعضهم مع الاسف يقول قولا عظيما، وهي يقول ماذا؟ هذه قشور. قشور غلط. مش قشور، هذه أمور شرعية تؤدي بنا إلى التميز والاستقلالية. بعض الناس يقول لك يا ودي واش من استقلالية؟ الحليب تاع الدراري تجيبو من عند الآخرين ونقول الاستقلالية. إيه نبداو بهذه، نبداو بهذا. واما الحليب تاع الدراري نجيبوه من هنا، نجيبوه بدراهمنا الحمد لله، ما مش عطاونا باطل دراهمنا نشوفوا الحمد لله. ونبداو استقلاليه في هذه الامور ستؤدي الى الامور الكبيره ان شاء الله تعالى. قال تعالى: ذلك الدين القيم. اذا دين الله مستقيم لا عوج فيه. يعني الاسلام كي تقراه تشوفه ترى الاعتدال والوسطية. أما البدع أو الشرائع المحرفة أو قوانين البشر المخالفة للدين فتضحك منها، ترى فيها أشياء تدل على أنها ليست من عند الله. ولهذا قال تعالى: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ذلك الدين القيم. شوف، سمى الله تعالى احترام الأشهر الحر والإيمان بأن السنة فيها 12 شهرا سماه دينا. لما تقولش هذه خشوع، لابد أن نعرفها. دين الله مستقيم لا عوج فيه، ما دام لا عوج فيه من تمسك به يؤدي به إلى الجنة، طريق مستقيم. أما إذا كان طريق منعرج فتكاد تسقط. أما إذا كان طريق واسع ومضيء ومستقيم فتمشي فيه وأنت مرتاح، لأنك تعلم أنك نهايتك إلى الجنة إن شاء الله تعالى. إذن علينا أن نوقن بذلك، بالك تصيبك عقدة النقص من دينك. يجب أن تنظر إلى دينك النظرة الصحيحة، وأن تنظر إلى الأفكار الأخرى والشرائع الأخرى المخالفة للدين على أنها ناقصة ولا توصل إلى السعادة. ثم ذكرنا حكم القتال في الأشهر الحرم، هل ما زال الحكم هو هو أم نسخ؟ ماذا ذكرنا؟ مسألة خلافية، نعم، مسألة اجتهادية، نعم. كم قول فيها؟ فيها ثلاثة أقوال. هناك من العلماء من قال يجوز القتال في الأشهر الحرم وما قبله كهذا منسوخ. ما الذي نسخه؟ قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واستدلوا كذلك من السيرة. ماذا؟ أهل الطائف حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، وهو شهر محرم، وهو شهر من أشهر الحرم. هذا دليل الذين قالوا بأنه منسوخ. القول الآخر قالوا هو غير منسوخ، هو غير منسوخ، فلا يجوز ابتداء القتال فيها، لا يجوز للمسلمين أن يبدأوا القتال فيها. استدلوا على ذلك بآية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام. وقالوا سورة المائدة من أواخر ما نزل في الأحكام، فقالوا إذن غير منسوخ. وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، على التفسير على أن المقصود بالأشهر الحرم هنا ليست أشهر التسيير وإنما الأشهر الحرم. وأما قوله تعالى، شوف الآن أجابوا على دليل الجمهور، هذا هو الفقه المقارن، تجيب القول الذي تعتقده ثم تجيب الأدلة ثم ترد، ما تقولش ترد على الأدلة، ترد على استدلالات الذي ذهب إلى القول الآخر. فقالوا: أما قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة فيحمل على أنه حكم مستأنف، يعني ما عندوش علاقة بالحكم بحكم الأشهر القتال في الأشهر الحرم. القول الثالث قالوا لا يجوز ابتداء القتال فيها، لكن لو هاجم الكفار المشركون على المسلمين في الأشهر الحرم فإنهم يجوز لهم أن يقاتلوا، ولو ابتدأ المسلمون القتال قبل الأشهر الحرم فلهم أن يكملوا ويستمروا في القتال. الراجح هو هذا القول، قول الثالث، قول الثالث أنه أن الأشهر الحرم لا نقاتل فيها، لكن لو بدأ القتال قبل ذلك نقاتل، لو هجم الكفار على المسلمين نقاتلهم. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الفائدة الخامسة التي أخذناها قلنا إن الله تعالى ينصر ويؤيد المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي. إذا أردنا أن يؤيدنا الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نتقي الشرك والكفر والمعاصي، هاي نجتنبها. الفائدة السادسة: لا يجوز التحايل على شريعة الله وتغيير أحكام الله بالأهواء والآراء الفاسدة. كثير من الناس يعترفون بالحكم الشرعي ولكنهم ماذا يفعلون؟ يغيرونه ويتحايلون عليه، والحيلة إذا كانت تؤدي إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو إبطال الحق أو إحقاق الباطل فإن تلك الحيلة لا تجوز. أما إذا كانت الحيلة لا تفعل ذلك، ليس فيها ذلك، هل هي جائزة؟ الحيلة هي جائزة، وبعضهم يقول لا تسميها حيلة تسميها مخرجا، وبعضهم قال لا مانع من أن تسميها حيلة شرعية. نعم، إذن التحايل على شريعة الله يكون بتغيير الأحكام، أحكام الله بالأهواء والآراء الفاسدة والإحداث في الدين البدعة. وإذا كان فيه محاربة للشرع فهو كفر، ومن كان كافرا فقد زاد في الكفر. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، أي أن الكفار لما أن المشركين لما استحلوا الأشهر الحرم زادوا في الكفر. هذه الفائدة السادسة. الفائدة السابعة ماذا قلنا؟ قلنا الحذر من تزيين الشيطان، لكن هذه الفائدة نخليها هي الثامنة، نأخذ قبلها فائدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله فنجعلها هي السابعة. قال تعالى: زيادة في الكفر. قال الشيخ رحمه الله: الكفر يزيد وينقص كالإيمان، يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. والكفر يزيد بالسيئات الزائدة، سيئات الزائدة على أصل الكفر. طيب، هل الكفر ينقص؟ الكفر ينقص ولا لا؟ يزيد. نعم كافر، كان كافر، ولكن كافر ويدير المخططات لضرب الإسلام والمسلمين. كيف كيف؟ كما كافر قاعد في داره كافر وخلاص. كيف كيف؟ مش كيف كيف. هذا الأول أشد إثما، لكن الذي كان يفعل ذلك ومن بعد بطل ما ولاش يخطط لضرب الإسلام والمسلمين، لكن بقي كافرا، نقص الكفر تاعه ولا ما نقص؟ نقص نقص. لكن الإنسان إذا كان كافرا ثم زاد في الذنوب والسيئات والإضلال فإن الله تعالى يزيده في العذاب، ولهذا يعاقب الكافر على السيئات الزائدة على الكفر. ما الدليل؟ عندنا في سورة المدثر ماذا قال الله تعالى؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وش قالوا لهم؟ قالوا لم نكن من المصلين زين، ولم نكن نطعم المسكين زين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أي الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالله تعالى لم يعذبهم على الكفر باليوم الآخر فقط، بل عذبهم على ترك الصلاة وعلى عدم إطعام المسكين وعلى الخوض مع الخائضين. فإذا الكافر كائن كافر هل يعذب على ترك الصلاة؟ نعم. كائن كافر ما يشربش الخمر هل يعذب على شرب الخمر؟ لا ما كانش يشرب، لكن ما يدخلش الجنة لأنه عنده أصل ماذا؟ أصل الكفر. كذلك عندنا آية في سورة النحل تبين أن الإنسان الذي يصد عن سبيل الله يزيده العذاب. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولهذا كان في هذا العصر وقبله ناس مهمتهم ماذا؟ التخطيط لإضلال المسلمين والمؤامرات لإضعاف أهل الحق، فمثلاً ما يحدث من اختلافات بين المسلمين خاصة بين أهل السنة بعض الناس يظنها هكذا، لا لا مخطط، خطط مدروس يديروا عليه اجتماعات لكي منه هذا المرض تاع الجرح والتجريح ضرب أهل السنة والجماعة والتفريق بين الشباب والعلماء وطلاب العلم حتى ينشغلوا ببعضهم ويتركوا أهل الفسق والفجور يتمتعون بالذنوب والمعاصي والسيئات. كاين الناس هكذا قال يا ودي المكان الفلاني كاين مجموعة من الناس طيبين راهم يجبدوا الناس في الدين، ملا هيا نديروا طرق باش نزربعوهم نفرقوهم باش يخلوا الناس يستمتعوا بالحليب باللبن يستمتعوا بالحرام. كاين هالناس هكا، لهذا لازم تكون تنتبه أيها يا أخي تنتبه. بعض الناس يقول يا أخي أنا عشت مع الكفار ودرست معهم وخالطتهم لم أجدهم يخططون. ماذا نقول؟ مش كلهم رؤوس هذوك اللي ما يبانوش، لأن أصلا هذاك اللي كنت عايش معه أنت من الكافرين وهذاك أصلا هو مسير، هو مسير من طرف شكون؟ المخططين الذين يخططون لتدمير البشرية وصد الناس عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. طيب إذا كان هنا فائدة، إذا كان الكافر أسلم، وكان قبل ذلك يقوم بالحسنات الكثيرة، هل تكتب له؟ حسن الإسلام. نعم، هذا بشرط. يعني واحد كافر، كان كافر، كان عنده كفالة اليتيم ويعين المرضى وبنى مستشفيات، لكنه أسلم، هل هذه الحسنات اللي كان يديرها يكتبها له ربي ولا تروح؟ بالنسبة للذنوب هل يؤاخذ بها أم لا؟ إذا حسن إسلامه، إذا حسن إسلامه. أما إذا أسلم ولكن بقي، هو قال لا إله إلا الله رسول الله، بدأ يصلي لكن بقي يشرب الخمر، بقي الغيبة والنميمة، بقي في الذنوب، فهذا الحسنات التي فعلها لا تكتب له، لابد أن يحسن إسلامه. وهل يحاسب على الذنوب التي فعلها؟ نعم، التي فعلها يحاسب عليه. اسمعوا لهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أسلفها، وفي رواية أزلفها يعني قدمها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه مالك في الموطأ، ورواه النسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح، ورواه البخاري بدون جملة: كتب الله له كل حسنة كان أسلفها. لا، أنا أخطأت، قلت بالنسبة للذنوب لا تمحى، وهي تمحى، الذنوب تمحى بماذا؟ بإسلامه تمحى، لكن الحسنات التي كان يفعلها هل تكتب له؟ تدخل في رصيده إذا حسن إسلامه. أما إذا لم يحسن إسلامه